الحديث في كشف وجه المرأة أن يرجع على الأولاد حيث أن القسم من علماء المسلمين قديما وحديثا قال بهذا والقسم الآخر قال بتلك كيف لنا أن نعرف حكم الشارع في هذه القضية مع تناقض رأي القسمين يا لنا يقول الله عز وجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.